بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الجود والوفا. وبعد، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة في الله. هذا أخوكم حسين سيد، يرحب بكم مرة أخرى، ويسره أن يقدم لكم هذه المحاضرة البسيطة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال على رضاكم واستحسانكم. اليوم سوف نكمل في سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت، وبالتحديد في شروحات الويب.مبي. وبالتحديد سوف نكمل اليوم ما قمنا به بالمحاضرات الماضية. قمنا بالمحاضرات الماضية بتعديل معلومات التسجيل الأساسية، وقمنا بتسجيل أحد الأعضاء. اليوم إن شاء الله راح نشوف كيف نفعل هذا العضو اللي سجلناه، وكيف انه احنا نبلكه، وكيف نحذفه نهائيا، وكيف وكيف وكيف اشياء كثيرة راح نتعلمها اليوم ان شاء الله. دعونا نبدأ فورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما نفعل عادة نشغل الناطق. نمط النطق كلام. بسم الله، نذهب الى موقعنا الكفيف وعالم الانترنت موزيلا فايرفوكس. جميل جدا، الآن ننتقل إلى Edit Site. نقطتين Edit Site، إعدادات المشترك نقطتين Edit Site. جميل جدا. الكفيف بعد وعالم ما ندخل على Edit Site راح نروح للي اتفقنا عليها، اللي اسمها Users أو User Zero. هذه هي، ندخل عليها الكفيف. أيوة، اليوم ما راح ندخل على registration settings، احنا راح ندخل اليوم على register user 2. ما ادري مين اللي سجل الثاني حقيقة، راح نشوفه الآن. طيب ندخل عليه. الكفيف مربع تحديد غير محدد وئام ابو سرور. وئام. طيب يا وئام، اذا سجل وئام وسجل مربع تحديد غير محدد وحسين سيد، هذولي الاسمين اللي سجلوا. طيب ناخذ الاسمين، ناخذ وياه مربع تحديد غير محدد. محدد مربع تحديد غير محدد وحسين سيد. وحسين سيد. طيب احنا حددنا الاثنين هذولي، كيف نعمل اكتيفيت؟ ننزل تحت صندوق خيارات مغلقه سلكت اكشن، سلكت او سلكت اكشن ومغلقه، نفتح عليها البيئه التفاعل. الان صارت مفتوحه، ننزل اكتيفيت يوزر وغيره بلوك يوزر غيره، بس ما في. إذن يا اكتيفيت يا بلوك، نعمل اكتيفيت. اكتيفيت يوزر سيت يوزرز زر بأخطاء صفحة يوزرز. الكفيف وعالم. جميل جدا، الان الاثنين صار لهم صلاحية الدخول الى موقعنا. جميل جدا. طيب الان كيف اعطي فلان صلاحيات؟ كيف اعطي حسين User status updated. خالي on new zero active two block zero. خالي. طيب ندخل واحد. على new zero active two. active two، رابط اللي اسمه active two اللي فيه الكفيف وعالم اثنين نشيطين. طيب مربع تحديد غير محدد وئام ابو سرور. طبعا هذا لينك، بس انا مخلي ناطق ما يقول رابط. طيب اللي تحته مربع تحديد غير محدد وحسين سيد. حسين سيد، نضغط على الرابط اللي هنا مو التحديد، اللي هو admin moderator logs حسين سيد، ندخل عليه. طبعا هو يكون رابط يعني ما هو منطوق، ندخل عليه نشوف فوق لوجن حسين سيد واحد. اذا لوجن حسين سيد، ايش معنى لوجن؟ لوجن يعني الاسم المستعار حسين سيد. اذا الان انا قاعد تجيني معلومات الاسم المستعار ايش؟ حسين سيد. طيب اللي تحته ايميل حسين 2012 ميل كوم، ايميل واعطاني الايميل. اللي تحته status active، status اللي هي او status الحالة، active نشط. اللي تحته نشط يعني هنا بمعنى مفعل له. اللي تحته groups no group، groups هذه فكرة انشاء مجموعات راح نتحدث عنها لاحق ان شاء الله. اللي تحته credit، credit credit هذه معنى النقاط، كم عندي نقطة؟ credit zero zero. طبعا راح نشوف ان شاء الله كيف نضبط النقاط في وقت لاحق. النقاط هذه اللي مثلا شوكة الصفة زي ما تشوفون عدد النقاط يقول لك 65 عدد النقاط، هذه لها آلية ضبط راح نتعلم ان شاء الله كيف نضبطها؟ اللي تحته مسج تفني مسج مسج اللي هي رسالة المدير ضفني زي ما كتبنا أول. طيب اللي تحته WAP browser Mozilla 5.0 Windows NT 6.1 RV 35.0 Gecko 20,100,101 for a Fox 35.0. هذه كلها معلومات المتصفح وحتى برقم الإصدار حق المتصفح. اللي تحته IP. طيب اسمع وش راح يقول. IP 188.249.192.48 SA block IP. أعطاني الاي بي وأعطاني رابط اسمه 18 قطع شريط الأدوات بسريع تحريك الكفيف وعالي J groups credit 188249 هذا الاي بي. طيب الكي الثاني نضغط أو الرابط الثاني block IP block IP. لو سويت بلوك اي بي ايش اللي راح يصير؟ لو سجل بمدري مين لا يمكن يدخل عندي. ليش؟ لانه انا بلكت الاي بي الخاص به. طيب اللي تحته registered 2015 02 28 15 01 and 13 seconds. جميل، هذا الوقت اللي سجل فيه. اللي تحته last login 00000000 midnight. ما عمره دخل ابدا. اللي تحته blocked 0x برضه ما اللي تاريخ اخر خروج ما في. اللي بعده security question اسم جدك security question هذا سؤال الامان اللي هو حطه security answer حسين security answer حسين. هذه كلها معلومات على فكره لا تتاح الا لمدير الموقع. طيب اللي تحته خالي edit خالي كذا خالي. هنا الآن في خيارات جديدة. إيش هذه الخيارات؟ تعال نشوف. Edit permission usual user. Edit permission usual user وغيره. Profile. وغيره. Send PM. وغيره. خالي. Change password. Permanently block user. Temporarily block user. طيب. Remove user. نقطتين. شفتوا هذه الخيارات؟ تقريبا الغالب منها تعرفوا. لكن راح نشرح اليوم. Remove خيار واحد remove user اني احذفه من الموقع. Temporarily block user هذا الحجب المؤقت. Permanently block user هذا برضو حجب نوع من انواع الحجب لكن لا اعرف اي نوع حقيقة. طيب فوقها change password change password اقدر اغير له الباسورد. طبعا ما اقدر اعرف الباسورد الخاص فيه لكن حتى المدير ما يقدر يعرف الباسورد الخاص فيك لكن يغير لك هو عادي مو مشكلة. طيب فوقه خالي send pm send PM أقدر أنا كإدارة أرسل لك رسالة خاصة بس لازم أنا كمدير أضيف كود يوصلك أنت لشخصك للرسائل الخاصة وهذا اللي راح نعرفه إن شاء الله بعدين. طيب فوقها profile profile هذا الملف الكامل تقدر تعدل عليه. اللي فوقه edit permission usual user أيوة edit permission usual user تعديل صلاحيات العضو. ندخل على هذا الرابط تم زيارة خالي. طيب. الكفيف وع نشوف فوق ايش فيه select user admin type select user admin admin type تختار وظيفة هذا الشخص او رتبة هذا الشخص. انزل تحت صندوق خيارات مغلقة واحد usual user واحد usual user عضو عادي. طيب البيئة نشوف ايش فيه خيارات اثنين اثناني فورم شات مودريتور مدير الشات والمنتديات بس يكون مشرف. هذه يسموها صلاحيات ايش عامة. كيف صلاحيات عامة؟ يعني يا اما مدير للمنتديات والشات او عضو او ثلاثة لوكال ادمين مدير موقع كامل. طيب خلينا نحطه اثناني فورم شات مودريتور بس فورم شات مودريتور كونتينيو زر بيئة التصفح. كونتينيو نسوي له كان الكفيف فورم شات مودريتور تشينج. طيب صار الان ايش شوفوا فورمز بيرميشن صار مدير. بس استنى يقول لك يا حسين تخليه خلاص كذا مدير وياخذ كل الصلاحيات حقت الشات والمودريتور. اقول له لا أنا بيحدد له الصلاحية. طب انزل تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي خلي هذا انزل chats permission تحرير Insert ID of forums chats where we'll have user moderator rights can delete messages. If you leave this field empty, we'll have user moderator rights for all forums chats in opposite case insert. جميل. تعالوا نفهم هذه كويس. يقول لك دخل رقم الفورم اي دي او المنتدى اللي تبغى تعطي فيه الصلاحيات للعضو هذا انه يعدل او يكتب فيه. تمام. يقول لك لو ما كتبت لو ما حطيت هذا الشيء حلو، يعني لو سبتها فاضية يصير هذا العضو اللي خليناه مدير يتحكم في جميع منتدياته. طيب ننزل تحت e.g. 1.3.55 أمثلة، ننزل special permissions مربع تحديد غير محدد blocking user settings. أها. يقول لك في خيارات خاصة special permissions وظائف خاصة. ننزل تحت نشوف ايش اول وظيفة. مربع تحديد غير محدد blocking user settings block and users settings. لو اعطيته محدد يصير عنده خاصية حجب الاعضاء غيره. مربع تحديد غير محدد activate new users تفعيل اعضاء جدد، لو اعطيته محدد يستطيع ان يفعل غيره. مربع تحديد غير محدد edit profiles تعديل الملفات الشخصية، لو اعطيته الخيار هذا محدد يصير يستطيع ان يعدل ملفات شخصية. اللي بعده مربع تحديد غير محدد edit groups of users طبعا تعديل مجموعات الاعضاء. اللي بعده مربع تحديد غير محدد manage blogs إدارة المنتديات المدونات. اللي بعده مربع تحديد غير محدد edit credit تعديل النقاط أو إضافة نقاط. اللي بعده settings مربع تحديد غير محدد invisible in online DB. أها. الآن settings في أيضا صلاحيات، من هذه الصلاحيات أني أخلي يستطيع أن يخلي الأونلاين ظاهر أو مخفي وغيره. زر edit permissions بس ما عاد عندنا ولا شيء. طبعا الأونلاين ظاهر أو مخفي بالنسبة له يعني زيه زيي كمدير، أنا هذه خاصية عندي بس هل هو عنده ولا لا، هذا اللي لازم نعرفه، اللي لازم نعطيه الصلاحية. طيب عرفنا الآن كيف نعطي الصلاحيات وعرفنا كيف نبلك، الآن راح نروح لمهمة جانبية وهي في رابط مزعج. خلي فورم شات باك اون سايت. باك اون سايت في رابط مزعج اسمه نقطتين اعدادات المشترك. اعدادات المشترك هذا الرابط كيف احذفه وكيف اغير شاشة شكل الموقع. شكل الموقع الان زي كأنه شكل شاشة جالكسي او شاشة موبايل. ندخل على edit site وبعد ما ندخل على edit site نختار كلمة اسمها global settings. global settings ندخل عليها تمام الكافي. وبعد كذا نختار شيء اسمه other. نعدي هذه كلها private head tags RSS في other ندخل عليها الآن other. ونشوف ايش في لينك صندوق خيارات bottom مغلق لينك. وهذا الشاهد من الموضوع. طيب نقرأ مرة ثانية bottom link bottom link صندوق خيارات enabled مغلقة البيئة الكفاءة مسافة نفتح enabled for logged users لا enabled. شوفوا عندنا enabled يعني تمكين للجميع أو enabled for logged users للمسجلين أو disabled for all disabled for all هذا اللي نبغاه. خلي زي ما هو ونطلع friends updated speak skip عفوا بيئة التصفح ننزل تحت خالي display wap1 wap2 switch link in مربع تحديد محدد عرض. يقول لك عرض الموقع على الشكل الخاص بالهاتف. مربع تحديد محدد نخليه غير محدد عشان يصير شكله أفضل. خليه مربع تحديد غير محدد غير محدد ننزل disable cell phone emulator in www version www blindnet wap kamobi مربع تحديد غير محدد هذه خلوها زي ما هي خلي ان شاء الله سأشرحها لكم آنفا. ننزل homepage site id in يقول لك الرقم الصفحة الرئيسية يكون تحت تحرير يحتوي على خاصية الإكمالي التلقائي صفر صفر خلي زي ما هو site display after logout site id for default تحرير يحتوي على خاصية الإكمالي التلقائي. في هنا اختيار يسموه اختيار تلقائي. يقول لك إيش؟ Site displayed after logout. Site out of your four. الصفحة اللي تفتح أو اللي تعرض بعد تسجيلك للخروج افتراضيا. إيش تبغاها؟ لو حطيت هنا مثلاً Site 5, Site 8, Site اللي تبغاه راح ينعرض أول ما تسوي تسجيل الخروج. أنا أرجح أو أنصحكم أنكم تخلوها زي ما هي عشان يطلعوا على الموقع الصفحة الرئيسية. ننزل. خلي. Allow users to enable option to hide himself in online database. مربع تحديد غير محدد. السماح للعضو إنه يغير وضعه من أونلاين وغير أونلاين بكيفه مربع تحديد غير محدد. تبغى تخليها محدد؟ خليها محدد. ما تبغى؟ لا تخليها. طيب اللي بعده. خلي زر set. Set. الآن تعالوا نشوف الرابط المزعج هذا. Settings updated. Back on site. Back on site. تعالوا نشوف في شيء اسمه خيارات المشترك. الرئيسية. لا. اتصل بنا. لا. التسجيل. تسجيل الدخول. نقطتين. يا سلام. ضاع خيارات المشترك. أيها الأحبة. إلى هنا نكون انتهينا من هذه المحاضرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.